بحيث تصوغ أنت أو أي أحد أراد الوصول إلى معنى معين، سواء كان هذا المعنى تصوري أو كان هذا المعنى تصديقي. وسيأتيك لاحقا الفرق بين التصوري والتصديقي. فأنت إذا أردت أن تصوغ العبارات للدلالة على ذلك المعنى يمكن أن تخطئ. فأرادوا ضبط أصول وقواعد لصياغة هذه أو لصياغة طريق معين إذا ما أردت أن تصل إلى علم تصوري أو إلى علم تصديقي، بحيث يكون هذا العلم التصوري أو ما يطلقون عليه الحد أو فيما سيأتي القول الشارح موضحا أو مفهما الغير لما تريده أنت بطريقة وضعوها. وكذلك الأمر بالنسبة للحجة التي تسوقها للدلالة على شيء تريده أو على نتيجة تريدها، أن تكون هذه الحجة مصاغة وفق قانون معين ينتج الدلالة التي تريدها. طبعا سيأتينا في موضوع القضايا وما يتعلق بالقضايا المصورة وغير المصورة والحد حدود القضايا والحد الأوسط حتى تكون القضية منتجة أو ما يسمى بالقياس أو البرهان سنرجع إليه. طيب، فإذا هم يريدون في المنطق أن يتعلم الواحد منا كيف يصوغ تعريفا لأمر من الأمور وكيف يصوغ حجة منتجة لقضية يراها. فوضعوا هذه الضوابط التي سموها بالمنطق، ولأنها في معظمها أو تكاد تكون كلها دائرة على الكلام المتعلق بقضايا عقلية أو قضايا معنوية، فمن هنا جاءت التسمية لهذا العلم بالمنطق. واضح النقطة هذه؟ يعني لماذا سمي المنطق ولم يسمى شيء آخر؟ وأما لو أردت أن تعرفه كما يعرفونه وكما أرادوا تعريفه كفن، فقالوا في تعريفه إن المنطق هو العلم بالقوانين أو القواعد التي تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ في التفكير. العلم بالقوانين التي تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ أو الخطأ في التفكير، يعني هذا الكلام أن تتعلم أو أن تعرف مجموعة مما أطلق عليه أنه قوانين أو قواعد أصول هم صاغوها للوصول إلى أمرين اثنين. الأمر الأول ما سنأتي إليه في وقته ونقول إنه الحد، أو حتى يكون أشمل القول الشارح. القول الشارح اثنين، الأمر الآخر الحجة أو البرهان. فكيف أصوغ القول الشارح وكيف أصوغ الحجة أو البرهان، يعني الدليل على ما أريد. لماذا انحصرت؟ ولذلك أنت هنا تلاحظ أن قضايا علم المنطق أو موضوع علم المنطق منحصر في هذين الأمرين، لأنك إذا نظرت في نفسك ستجد أن أي معلومة من المعلومات التي يحصل الكلام عليها بين البشر سترجع إلى أمرين اثنين لا ثالث لهما. ومنها هنا سيأتينا بعد قليل عند الكلام على أقسام العلم. المعلومة القسم الأول أو المعلومة الأولى التي يجري الكلام عليها بين أهل العلم بين النظار، المعلومة المجردة أو العلم بمفردات الأشياء. العلم بمفردات الأشياء معلومة مجردة، والمعلومة المجردة المقصود بها العلم بشيء واحد يعني خالي عن الحكم بذات بشيء معين سواء كان ذات أو معنى. لما نقول إنسان ما معنى هذه اللفظة الإنسان، أو نقول حيوان ما معنى الحيوان، أو أن نقول أسد هذه اللفظة ماذا تعني، أو أن نقول خبز هذه اللفظة كذلك الأمر ماذا تعني، وهلما جرة. وسيأتي مزيد بيان عند الكلام على أقسام العلم وأنه تصور وتصديق، ونعرف كل واحد إن شاء الله تعالى. الثانية التصديق، والمقصود بالتصديق معرفة النسبة بين مفردين أو بين علمين مفردين. فأنا آتي إلى مثلا العالم بعبارات المناطق، العالم والعالم المقصود به مثلا كل ما سوى الله، فأن تعرف ما معنى العالم، ثم لفظة حادث أن تعرف معنى الحدوث. هذا يجري متى؟ في التصور. في التصور أنت عرفت معنى الحدوث، ما المقصود بالحدوث، وعرفت ما المقصود بالعالم. في التصديق ستأتي وتقول العالم حادث، العالم حادث، فتثبت نسبة بين أمرين أو بين علمين تصوريين هما العالم والحدوث، فتقول العالم حادث. هذه النسبة كما سيأتي أيضا إما أن تكون مثبتة أو أن تكون منفية. فالنسبة المثبتة هي النسبة الموجبة، والمنفية هي النسبة السالبة. فتقول في المثبتة العالم حادث، وتقول في المنفية العالم ليس حادثا، أي أنه قديم. فلذلك هنا ممكن تأتي تقول العالم قديم، وأنت ستبطل قول القائلين بقدم العالم والذين يقولون العالم قديم. إذن عندي أصبح ثلاث مفردات هنا، أو ثلاث علوم مفردة: العلم بمعنى العالم، والعلم بمعنى القدم، والعلم بمعنى الحدوث. فلما أقول العالم هو كل ما سوى الله، القدم ما هو؟ القدم ما لا ما لم يسبقه عدم وجود، يعني سلب العدم السابق كما يقولون. القدم معناه سلب العدم السابق، والأبدية أو الدوام سلب العدم اللاحق. ولما تأتي إلى الحدوث هو بخلاف القديم، ما الشيء الذي له بداية. فالآن هناك من الفلاسفة من يقول بقدم العالم، فتقول ويقولون هم بزعمهم العالم قديم، وأنت ترد على هذا، وهذا تبطله، ونحن جميعا نبطله ولله الحمد. العالم حادث، فهو ما حجته على العالم قديم، وأنت ما حجتك على العالم حادث، وما إلى ذلك. إذن لما نقول نرجع إلى في تعريف المنطق، العلم بالقوانين التي تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ. هذه القوانين ستنقسم إلى قسمين: القسم الأول القوانين التي تراعيها لضبط العلم، لضبط علم التصور، التصورات، يعني كيف أصور لغيري شيئا من المعاني التي أعرفها ولا يعرفها فأنقلها له. هذه تكون عن طريق الحد أو القول الشارح، يعني أحتاج إلى أن أحد له هذا الشيء، فأقول له مثلا عن الإنسان إنه حيوان ناطق كما يقولون. هذه لها ضوابط وأصول عندهم، يقول لك أن هناك ما عندهم النوع والجنس والفصل والخاصة والعرب العام، وأن الحد له طريقة في صياغتها، والرسم له طريقة أخرى في صياغتها، وأن القول الشارح ينقسم إلى أقسام. سنأتي إليها، أنا لا أريد استباق الأحداث، ولكن أيضا أريد يعني أن تأخذ فكرة. أما النوع الآخر أو القسم الآخر من هذه القوانين فهي المتعلقة بعلم التصديق، وهي الحجة، الحجة ومقدماتها، الحجة ومقدماتها. مقدمات الحجة هي ما يسمونه بالقضايا، وسنأتي إليها إن شاء الله تعالى، القضايا الحملية والقضايا الشرطية، ويعني تفهم كل واحدة في موضعها. فهنا لما يقول لك المنطق هو العلم بالقوانين التي تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ في التفكير، أي أن تعرف كيف تصوغ الحد إذا ما أردت أن تصور شيئا تعلمه أنت لإنسان هو لا يعلم ذلك الشيء، فتصوغه له بأمور بينك وبينه متفق عليها، سبق له أن علم أن عرفها وعلمها، وتبدأ بالأعم وتنتقل إلى الأخص حتى يصبح عنده تصور وفهم لما ترمي إليه. كأن يكون مثلا نوع من الثمار هو يجهلها تماما، لم يسبق له أن عرفها، فلم يسمع منك إلا الاسم ثمرة، ولنفرض أنها الكمثرى، فهو لا يعرفها، يسمع كلاما كأنه يسمع لغة أخرى. فإذا ما أردت أن تفهمه ما معنى الكمثرى تبدأ تقول له إنها نبات، فهو ذهنه يبعد ما عدا النباتات من الحيوانات من الجمادات من إلى آخره ويبقي النباتات. ثم تخصص أكثر فتقول الفاكهة فيخرج ما عدا الفاكهة وينحصر ذهنه في الفاكهة. ثم تستطيع أن تخرج ما يعني بقيد آخر ما بعد الفاكهة يعني الفاكهة كثيرة فممكن تقول له قريبا من التفاحيات فيخرج ما عدا التفاحيات فيبقى عنده مثل التفاح والكمثرى والسفرجل وما إلى ذلك. فتلاحظ أنه يبدأ يحصل له نوع من التصور. كيف تصور هذا؟ هذا محل ما سيأتي إن شاء الله. وكذلك الأمر بالنسبة للحجة، هم يقولون الآن العلم بالقوانين التي تعصم مراعاتها، أي إذا سرت على هذه القوانين وراعيتها تعصم الذهن عن الوقوع في الخطأ، لا تخطئ في التفكير ولا تخطئ في الاستدلال ولا تخطئ في نقل المعلومة منك إلى غيرك سواء كانت تصورية أو كانت تصديقية. وطبعا هذا ما زعموا وهذا ما قالوا، وهذا الكلام فيه حق وفيه باطل، فيه حق وفيه باطل. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب بعنوان نقد المنطق، وتكلم في غالب من موضوع نقد المنطق هنا ليس على قضايا الحجج، لأن قضايا الحجج والبراهين ممكن القول إن القضايا المنطقية فيها سليمة إذا لم يحصل خطأ في ترتيب المقدمات للوصول إلى النتيجة. ولكن هو ناقش وفصل في موضوع القول الشارح والحد، لأنه ناقش في قضايا الجنس والعرض والنوع والعرض العام والخاص وما إلى ذلك، والقضايا الذاتية أن هذه الأشياء ذاتية أو ليس أو عرضية بالنسبة للمعنى المراد الكلام عليه وما إلى ذلك، ممكن يأتي الإشارة إليه في موضعه. ففي هذا نقض كثيرا منه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبين أن التفريق ما بين ما يطلقون عليه إنه ذاتي وما بين ما يطلقون إن عليه إنه فرضي في كثير منه هو تحكم ولا دليل لهم عليه. طبعا إذا لم تتصور بعض هذه المعاني التي أتكلم فيها يمكن أن تتصورها لاحقا عند الكلام عليها. لكن الآن في الجملة أرجو أن يكون حصل نوع من الفهم لقضية المنطق، ما المقصود به وتعريف المنطق في بعض تعاريفه أو في أيسر تعاريفه. أما إذا انتقلنا إلى نقطة أخرى في موضوع المنطق، يعني المنطق يبحث في أي شيء، فيمكن القول أنه ظهر من خلال الكلام السابق في الكلام على التعليق على تعريف المنطق، أنه يبحث في المعلومات التصورية والتصديقية، المعلومات التي هي مرجع جميع المعلومات بالنسبة للإنسان، إما أنها تصور أو أنها تصديق. فهو يبحث في هذه المعلومات التصورية والتصديقية من حيث معرفتها وكيف يمكن أن تعرفها وكيف يمكن أن تنتقل من خلالها إلى أمور مجهولة فتجعل تلك الأمور المجهولة معلومة. ما أدري إذا واضحة هذه هنا. أنا عندي بعض المعلومات في قضية التصور وفي التصديق، أريد أن أنتقل بهذه المعلومات مني إلى زيد أو إلى بكر، فإذا أبحث في هذه المعلومات وكيف أنقلها إلى الآخر عن طريق تلك المقدمات أو تلك القوانين التي يشيرون إلى أنها تعصم الذهن من الوقوع في الخطأ، فأنقل له ما عندي من المعلومات التصورية بالاستفادة أو من خلال الاستفادة بما عنده من أيضا معلومات، فأنقل له ما عندي مما يجهله هو عن طريق الاستفادة كما ذكرت من عن طريق الاستفادة من معلومات ماذا اتفق عليها بيني وبينه أو أنا أعرفها وهو يعرفها، فأرتب له تلك المعلومات التي يعرفها هو حتى يصل إلى شيء أنا أعرفه ولا يعرفه هو سواء كان تصوريا أو كان تصديقيا. فإذا أنا في المنطق أحاول الاستفادة من المعلومات المعلومة لدي والمعلومة لدى من أتكلم معه في قضية أو في مناظرة أو في نقاش، أوصل له بهذه المعلومات أستخدمها في الوصول إلى شيء يجهله هو، أو حتى أنا يمكن أن أكون أجهله وأبحث للوصول إلى شيء أعلمه من خلال هذه القوانين أو من خلال هذه من خلال ترتيب هذه المقدمات، ويكون ذلك عن طريق النظر. والنظر ها هنا كما سيأتينا في بعض التعريفات أن المقصود بالنظر ترتيب المقدمات، ترتيب المقدمات للوصول إلى معلوم خبري أو الوصول إلى معلوم، وليس مجرد يعني النظر هنا نظر اصطلاحي وليس لغويا، فليس المقصود نظر بالعين وإنما نظر عقلي يكون بترتيب المقدمات للوصول إلى نتيجة. وكذلك الأمر الفكر عن طريق هي حركة النفس كما يقولون في المعقولات، بخلاف التخيل فهو حركة النفس في المحسوسات. وكذلك الأمر عن طريق الاستدلال، أصول الاستدلال وكيفية الاستدلال وكيفية دلالة الألفاظ للوصول إلى المعاني. أنت إذا قلبت كلام الشيخ رحمه الله تعالى أو قرأت المقدمة ستجد أنه أشار إلى كثير من هذه القضايا، وأشار إلى موضوع الدلالة، الدلالة اللفظية والدلالة أنواع الدلالة، دلالة المطابقة والتضمن والالتزام وما إلى ذلك مما سنقرأه ونأتي عليه بإذن الله تعالى. إذن يصبح بعد هذا كما يقولون غاية المنطق كما قالوا حفظ الذهن من الوقوع في الخطأ، أو التفكير حفظ الفكر من الوقوع في الخطأ إذا ما استعمل هذا المنطق. وهو كما ذكرت لك يقوم على مسائل عقلية وقضايا عقلية يعبر عنها بأصول لغوية أو مبادئ لغوية أو كلمات، فنحتاج أن نضبط هذه الكلمات لنعبر بها عن تلك المعاني. أما فيما بعد عن الكلام على حكم تعلم المنطق وفضل المنطق وما إلى ذلك، فهذه المسألة يعني هناك أنا أريد أن أتناولها بإنصاف، ولذلك أقول هناك من بالغ جدا جدا جدا فرفع المنطق عن منزلته بمراحل بمراحل كثيرة، كما يقول في كلام نقل عن الغزالي، ليس نقل هو كلام للغزالي أظن أنه في كتابه في أصول الفقه، طبعا الغزالي أبو حامد، يقول إن من لا يعلم علم المنطق لا يؤمن على علمه، إن لا يعلم علم المنطق لا يؤمن على علمه أو أن علمه فيه شك. وطبعا هذا مبالغة واضحة جدا، فإن المنطق لم يعلمه النبي ولم يعلمه الصحابة ولم يتكلموا فيه، بل هو من العلوم التي يعني وردت على الأمة الإسلامية من جراء الاحتكاك باليونان والرومان وترجمة كتبهم، ولو أنه لم يترجم لكان خيرا لهذه الأمة لما جر عليها من الويلات، ابتداء بالجهمية والمعتزلة ثم ما جاء بعد الجهمية والمعتزلة. فالقول بأنه من العلوم العلوم التحقيق وأن من لا يعرفه فليس من أهل الإتقان ولا من أهل التحقيق وأنه أهم العلوم وأن من لم يعلمه فلا يوثق بعلمه، هذا كله ضرب من الخيال ولا يستطيع أن يقيم قائله عليه حجة، فإن أجل علماء الإسلام عبر العصور لم يكونوا يعرفونه، لم يعرفه الشافعي ولم يعرفه الإمام مالك ولا أحمد ولا الثوري ولا ابن عيينة ولا البخاري ولا غيرهم من أئمة العلم، فلا يعدو أن يكون هذا العلم أو هذا الفن أنه معرفة من المعارف، هذا ما يعني ينتهي إليه رأيي، معرفة من المعارف التي يمكن القول إن العلم بها خير من الجهل بها، ليس إلا المعارف بشكل عام. هناك عندك علم يكون علم واجب أو علم مستحب، فالاطلاع عليه إما واجب أو أنه مستحب، وهناك علم محرم كالسحر مثلا والموسيقى وما أشبه ذلك، وهناك من العلوم ما يمكن القول إنه مباح، والعلوم المباحة بالنسبة لمن أراد الاطلاع إليها فكما يقال يعني دائما الجهل مذموم والعلم ممدوح، وإذا كان الجهل مذموما والعلم ممدوحا فالعلم بهذه العلوم أو الاطلاع على هذه العلوم التي ليست بواجبة وإنما هي من المباحات، فيمكن القول إن العلم بها خير من الجهل بها ليس إلا. هذا أمر آخر، أن العلم بهذا العلم يمكن عن المنطق يمكن أن يستفيد منه الإنسان، وذلك بأن يفهم كثيرا من كلام أهل العلم في كتب الأصول وفي كتب العقائد كذلك الأمر، فلو أخذ من هذا الباب يمكن القول إنه يكون مطلوبا إذا لم يكن للإنسان طريقا غيره للوصول إلى معرفة هذه الكتب أو معرفة هذه العلوم أو فهم هذه الكتب وهذه العلوم، كما ذكرت في كثير من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على الطوائف المختلفة، بل أحيانا في بيان عقائد أهل السنة والجماعة، ولكن تخلو أيضا من الرد على الطوائف. فهذا غاية ما يمكن القول. وهنا يمكن أن يذكر ما سبق الكلام أو الإشارة إليه من كلمة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، أن المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا يفهمه أو لا ينتفع به البليد. وأما عن الذي وضع علم المنطق، فالمشهور المعروف أن واضع علم المنطق هو الفيلسوف اليوناني أرسطو طاليس، وأنه سمي بالمعلم الأول، وهو رئيس طائفة من الفلاسفة المعروفين بالفلاسفة المشائين، لأنه كما يقال أنه كان يلقي دروسه على طلب وهو يمشي، وهذا كان قبل ميلاد المسيح عليه السلام، ولما لذلك يطلقون عليه أنه المعلم الأول. لكن الذي نقله إلى العربية ورتب مسائله في العربية هو الفارابي، فيطلق عليه المعلم الثاني، ثم بعد الفارابي ابن سينا الذي يقول فيه ابن القيم فيما أذكر الآن، ابن القيم أو ابن تيمية، والذي يغلب على ظني أنه ابن القيم لعله في إغاثة اللهفان، إنه إمام الملاحدة. وبكل الأحوال نعم نعم نعم هو نفسه، هو نفس ابن سينا المشهور في مجال الطب. هذا يقول عنه ابن القيم رحمه الله تعالى إنه إمام الملاحدة، وطبعا معلوم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيه وتكفيره له. هذا الكلام الآن ليس يعني ليس كلامنا موضعا له، ولكن معروف من الفلاسفة وقضية القائلين بالقضية الفيلسوف أفضل من النبي، وأن النبوة يمكن الوصول إليها وما إلى ذلك أنها مكتسبة. وهناك رسالة كاملة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على هؤلاء، الرسالة الصفدية. فأقول إذا يظهر أنه لو لم يترجم ولو لم ينقل إلى الأمة الإسلامية لكان خير للأمة الإسلامية، ولكن للأسف أنه ترجم وأصبح كثيرا من كثير من يعني المنسوبين للعلم، بل والعلماء أحيانا يعتنون به ويعظمونه إلى درجة جعلت بعضهم يقول إنه من لا يعلم المنطق لا يثق بعلمي. أما عن حكم المنطق أو حكم دراسة المنطق، فهذه اختلف فيها أهل العلم، لذلك قال صاحب السلم المنورق في فن المنطق اللي هو الأخضري، يقول: فابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقول في المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. فها هنا يمكن القول إن في المنطق أربعة أقوال، في تعلم المنطق أربعة أقوال لأهل العلم. هناك من ذهب إلى أنه واجب على الأعيان، وممن حملوا راية هذا القول الغزالي غفر الله له كما أشرت فيما سبق، حيث يعني قال كلاما في كتابه في علم أصول الفقه المستصفى، حاصله إن المنطق مقدمة للعلوم كلها، وإن من لا يحيط بالمنطق فلا يعني لا يوثق بعلمه أو لا يوثق بعلومه. يمكن أن يراجع نص كلامه في المصطفى، لكن هذه مبالغة يعني في غير موضعها. والأصلا نفس الغزالي قد رجع عن فلسفته إلى طريق التصوف كما هو معلوم، ثم في آخر حياته يقال أنه أيضا رجع عن هذا الطريق إلى وأراد سلوك طريق أهل الحديث، فكان يقرأ في صحيح البخاري وتوفي صحيح البخاري على صدره، والله أعلم بواقع الحال. والقول الآخر أنه واجب لكن على الكفاية وليس على الأعيان. وقول آخر يشير إليه ها هنا صاحب السلم بالتحريم بقوله فابن الصلاح والنواوي حرم، أي حرم علم المنطق. ثم أشار قال والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. لعل هذا القول يكون أكثر الأقوال إنصافا، أنه جائز لمن احتاج إليه، جائز لمن احتاج إليه، والحاجة إليه تقدر بقدرها. قد يكون إنسان لا يحتاج إليه مطلقا بأن يكون يعيش في بيئة فيها العلم الصحيح منتشر، لا يحتاج إلى مناظرة أحد من أهل البدع، ولا يحتاج إلى الاستدلال بأصولهم أو قواعدهم أو فهم هذه الأصول والقواعد، فيقول لك لا أشتغل به ولا أجبر به نفسي، فيقال له لا بأس. وأما إذا احتاج إليه إما لفهم الكتب، كتب أهل العلم التي امتلأت به، أو لمخاطبة أهل البدع ممن تعتنون به بأصولهم وبقواعدهم وبكلامهم، فلأنه متصدر لهذا ومتصدر للمناظرة والمناقشة معهم، فيمكن القول أن هذا لا بأس بأن يدرس هذا العلم، بل قد يستحب بالنسبة له إذا كان لا يمكنه أن يؤدي هذا الدور الذي أنيط به من الرد على أهل البدع إلا بمثل هذه العلوم أو بدراسة هذه العلوم. فلذلك القول بالجواز لعله قول منصف، وتبرير ذلك كما ذكرت أنه يمكن أن يكون فيه دعوة إلى العقيدة الصحيحة من خلال الرد على أهل البدع ومخاطبتهم باصطلاحاتهم التي يفهمونها. وكما أشرت لك سابقا، لأنك لو جئتهم بالأحاديث أو بالآيات لقالوا لك هذا ظني الثبوت، ولو جئتهم بما هو قطعي الثبوت لقالوا لك هذا ظني الدلالة وهذا مجاز وما إلى ذلك. فأفضل من أن تدخل معهم في جدل عقيم أن تخاطبهم باصطلاحاتهم وأن تبين لهم فساد معتقداتهم وفساد تصوراتهم ومذاهبهم باصطلاحاتهم، وقذف بعضهم ببعض، وأعنيها هنا أن تقذف حجج طائفة بطائفة أخرى كما يصنع شيخ الإسلام ابن تيمية أو كلام عالم بعالم آخر منهم، فترى أن بعضهم يقول أن الواجب أن يكون كذا، فيقول آخر يقول أن هذا الذي دعاه الأول واجبا هو سفاهة في العقل وما إلى ذلك، كما قال القائل وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر العقيدة الرسالة الحموية حجج كالزجاج تخالها وكل كاسر مكسور، أو كما قال يعني لو ضربتها ببعضها لكلها تكسرت وتهاوت. وشيخ الإسلام ابن تيمية كان ينهج هذا المنهج في كثير من نقاشاته، يضرب كلام الأشاعرة بالمعتزلة وكلام المعتزلة بكلام الأشاعرة وكلام هؤلاء بكلام هؤلاء ليستخلص الزبدة التي يدل عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك الأمر من التعليلات ما سبق الإشارة إليه أن كتب أهل العلم يعني مليئة بهذه الاصطلاحات، فإذا أراد الإنسان أن يفهم هذه الكتب لابد له من الاطلاع ولو نسبيا على شيء من هذه الاصطلاحات. بعد هذا يعني هناك مفاهيم أساسية يجري الكلام عليها عند الكلام على مقدمة في المنطق أو مقدمة حتى في أصول الفقه. هذه المفاهيم الأساسية التي أشار إليها مثلا الجويني في ورقاته وأشار إليها ناظم الورقات أيضا هي في تعريف العلم والظن والجهل واليقين والشك وما إلى ذلك، لأنها اصطلاحات تمر بك كثيرا في كتب سواء أصول الفقه أو كتب العقيدة، وهي ألفاظ أريد بها اصطلاحات معينة، فلا تستخدم عند هؤلاء بالمعاني اللغوية أو بالمعاني الشرعية. فنحن مثلا العلم عندنا بمعنى المعرفة والاطلاع ومعرفة الشيء من المعنى اللغوي، سواء كان يقينيا لا يقبل النقيض أو لم يكن يقينيا وكان عن غلبة صادر عن غلبة ظن، فيقال لعالم الفقه إنه عالم وللفقه إنه علم أو علم الفقه، وإن لم تكن كل مسائل هذا العلم قطعية. فإذا هل هذا هو المقصود عندهم؟ لا، ليس هذا هو المقصود عندهم، وهذه يعني هناك فائدة نستفيدها منهم أو في مناظراتهم ومناقشتهم عندما يقولون مثلا إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم، ويقال أن باصطلاحاتكم أنتم حتى المتواتر لن يفيد العلم، لأن معرفة الشيء على ما هو عليه الذي يعرفون العلم به هذا لا يمكن فيما يتعلق بذات الله جل وعلا وأسمائه وصفاته، لا يمكن أن تعرف الله تبارك وتعالى كما هو عليه في الواقع مطلقا، وإنما تعرف ما أطلعك الله عليه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. على كل حال هذا يمكن أن يأتي في موضع آخر. فإذا أردنا أن نعرف هذه الاصطلاحات في بدء الحديث، ثم ننتقل منها إلى الكلام على العلم وتقسيم العلم للانطلاق إلى ما بدأ به المصنف رحمه الله تعالى، فيقال يعني لو رتبناها ترتيبا بالأقل فالأعلى أو الأدنى فالأعلى، الأدنى هو الجهل، أدنى هذه الأمور هو الجهل. والكلام في الجهل طويل، كما يقول في بعض الأمثال العامية عندنا في بلادنا، إذا كان العلم بحرا فالجهل محيط. على كل حال الجهل يقولون أيضا أهل العلم أو الكلام إن الجهل ينقسم إلى قسمين في الجملة، جهل علم وجهل عمل، جهل علم وجهل عمل. فأما جهل العلم فهو الذي يعني نريده ها هنا، وهو عدم المعرفة، كما سيأتي أنه له قسمان. ولكن جهل العمل، جهل العمل ليس بالضرورة أن يكون صادرا عن جهل العلم أو عن جهل المعرفة، بمعنى أن الجاهل جاهل العمل يمكن أن يعمل شيئا وهو يعلم مضرة هذا الشيء، وهو يعلم أن هذا الشيء مثلا غير جائز وما إلى ذلك، كما يعني في قول الله تبارك وتعالى عن يوسف في سورة يوسف أصبوا إليهن وأكم من الجاهلين، يعني هنا جهل عمل لأنه يعرف عدم جواز ما طلبوه. فإذا الجهل جهل علم وجهل عمل. فأما جهل العلم جهل العمل فيمكن أن يحصل لوجود جهل العلم، ويمكن أن لا يعني ويمكن أن يحصل مع عدم وجود جهل العلم، بل مع العلم فيرتكب ما يعلم أنه يضره أو أنه يحرم عليه. وأما جهل العلم فهذا هو المقصود ها هنا، وهو ينقسم إلى قسمين، الجهل البسيط والجهل المركب، جهل بسيط وجهل مركب. فأما الجهل البسيط فالمقصود به عدم العلم بالشيء، عدم العلم بالشيء، أن لا يكون له أي نوع من الارتباط بشيء من الأشياء. يمكن أيضا أن يأتي الإشارة فيما بعد أن مبادئ العلم هو الشعور، يشعر بالشيء ثم يرتقي الأمر إلى أن يعلمه، أن يعني الشعور والعلم هو الذي يولد في الإنسان الإرادة، وإذا ولدت الإرادة أو ولدت الإرادة عن طريق العلم ثم يأتي هنا محركان للإرادة الترغيب والترهيب فتندفع النفس إلى العمل. ولذلك هذه إشارة سريعة أيضا يمكن الاستفادة منها في قضية ترابط أو تلازم العلم والعمل كما هو معلوم عند أهل السنة والجماعة، وأنه لا يمكن أن يكون ثمة علم بدون عمل، أو علم لا أو عمل لا ينطلق من علم، كما هو في واقع الحال الصحيح. العلم دافع للعمل، وبالتالي الإيمان الذي هو علم لابد أن يقوده إلى العمل. على كل حال، الجهل البسيط هو عدم المعرفة بالشيء، وأما الجهل المركب فقالوا فيه إنه العلم بالشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، أو العلم بالشيء على خلاف حقيقته. فها هنا سمي جهلا مركبا لأن حقيقته أمران: الأمر الأول أنه يجهل المسألة التي يظن أنه عالم بها، واضح؟ والأمر الآخر أنه يجهل أنه يجهل. لماذا؟ لأنه يظن أنه يعلم. فإذا العلم الجهل المركب هو عدم العلم أو العلم بالشيء على خلاف حقيقته، وسمي جهلا مركبا لأن فيه جهلين: الجهل الأول الجهل بالشيء الذي يظنه الجاهل، العفو، الذي يظن الجاهل أنه عالم به، والجهل الآخر أنه يجهل أنه جاهل به لأنه يظن أنه عالم به، فأصبح ثمة جهلان، فمن ثم سمي بالجهل المركب. ثم هناك بما هو أرفع شأنا من الجهل ما يسمونه بالشك. طبعا الشك ليس رفيعا بإطلاق، يعني أنا قلت هنا في كلامي رفعة نسبية، أي بالنسبة للجهل، بالنسبة للجهل هو أعلى منه درجة، ولكن الشك مذموم، ولا يكون الشك علما بحال. أما عن تعريف الشك فقالوا إنه تجويز المرء أمرين دون ترجيح لأحدهما على الآخر، تجويز أمرين دون ترجيح لأحدهما على الآخر. فهذا الذي يجوز أمرين ولا يرجح أحدهما على الآخر هو عالم بكلا الأمرين، أو عنده نوع اطلاع على كلا الأمرين، وهنا عالم بالمعنى العام، بالمعنى اللغوي، يعني عارف بهذين الأمرين: زيد موجود أو غير موجود، يجوز أنه موجود يجوز أنه غير موجود، العالم مخلوق أو قديم، يجوز أنه مخلوق يجوز أنه قديم. فيجوز كلا الأمرين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. فإذا كان الإنسان يجوز أمرين لا يرجح أحدهما على الآخر فهذا الذي يقال فيه إنه شاك، وإن القضية التي ينطلق منها الشك. ومنها هنا يعلم خطورة وسفه من قال إن أول واجب على المكلف هو الشك، لأنه هذه مسألة مرت بك يقينا: ما هو أول واجب على المكلفين؟ هل هو الإيمان أو لا إله إلا الله كما هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ كما قال الناظم: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. وهناك أهل الكلام يقولون إن أول واجب على المكلف هو النظر، وبعضهم يعني جاء بطامة أخرى فلم يقل إن أول واجب هو النظر، قال أول واجب هو الشك، الشك الذي يقود إلى النظر، ثم بعد النظر يأتي المعرفة أو تأتي العلم. ثم هو في مرحلة الشك والنظر يمكن أن يتوه فلا يصل، والعياذ بالله. أما الظن فالظن يطلق على أمرين، الظن يطلق على أمرين: يطلق على الحالة التي تقوم عند الإنسان أو عند الظان، كما أيضا أنه يطلق على أحد طرفين أو أحد طرفي ما يظنه الظان. بمعنى عندما أقول على الحالة التي تقوم في الظان، لأن الظن هو تجويز أمرين، ك كالشك تماما، لكن الشك بدون ترجيح، الظن مع ترجيح، تجويز أمرين مع ترجيح أحدهما على الآخر. فإذا جوز إنسان أمرين يرجح أحدهما على الآخر، فالحالة التي هو فيها حالة ماذا؟ حالة الظن. طيب، وهو يرجح أحد الأمرين على الآخر، يرجح ألف على باء، فكذلك الأمر يطلق الظن على المرجح أي على ألف، يقال إن هذا ألف مظنون أو أنه ظن. فإذا الظن يطلق بمعنى مصدري، وهي الحالة التي تقوم بالظن بالإنسان الذي حصلت له هذه الحالة، ويطلق بمعنى اسم المفعول أي المظنون، وهو الطرف الراجح عند تجويز أمرين، هذا يطلق عليه أنه ظن. وأما الطرف المرجوح فيطلق عليه أنه الوهم، فالوهم نقيض أو مقابل الظن. عندك عندما ترجح أحد الأمرين على الآخر، ألف على باء، ألف عندك أعطيه نسبة 70%، ولكنك في نفس الحال تجوز باء بنسبة 30%. الحالة التي عندك حالة الظن. اثنين، الطرف ألف الذي أعطيته 70% يسمى ظن، والطرف باء الذي أعطيته 30% يسمى الوهم. بعد هذا يأتي العلم، والذي هو أسمى المطلوبات. هذا العلم الكلام فيه أيضا يمكن أن يطول، ولكن جملة ذلك أن يقال: أولا، العلم ممدوح بكل حال، العلم ممدوح بكل حال من الأحوال، والعلم أجل حالا من العقل، أو أجل أفضل من العقل، كما في هذا أبيات قد لا تحضرني الآن، أنه علم العالم وعقل العاقل اختلف في أيهما أي منهما قد حاز الشرف، فقال العقل أنا الذي قد أدركت غايته وكذا، فقال له العلم بأين الرحمن قد وصف. سبحان الله، ما تحضرني الأبيات تماما، بأين الرحمن قد وصف، يقول الناظم: فقبل العقل رأس العلم وانصرف، لأن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالعلم ولم يصف نفسه بالعقل، لأن العقل يعني هي صفة، يعني صفة عند العاقل، وما في شيء عقل مجرد، العقل هي الصفة أو المقدرة، ليست ذاتا، يعني هي خاصية. على كل حال دعك من هذا، وقد نأتي إليه في موضع لاحق. المهم أن العلم ينقسم إلى العلم ممدوح، وكما أشرت قبل قليل هناك من العلوم بالنسبة للإنسان واجبة، وهناك من العلوم ما هي محرمة، وهناك من العلوم ما هي ليست محرمة وليست واجبة، تدخل في حيز المباح. فما عدا العلم المحرم فالعلم موصوف بالمدح دائما، حتى في المباحات الاطلاع عليه أولى من الجهل به. لكن إذا أردنا أن نتكلم على العلم ها هنا الذي يتكلم عليه المناطق، يمكن القول كما أشار أيضا المصنف رحمه الله تعالى إن العلم ينقسم إلى قسمين: علم قديم وعلم حادث، أو العلم القديم والعلم الحادث. فأما العلم القديم فهو علم الله سبحانه وتعالى، العلم الذي يتصف الله جل وعلا به وله خصائص وصفات، من حيث أنه قديم، ومن حيث أنه محيط شامل لا يعزب عنه شيء ولا يخرج عنه شيء، ومن حيث أنه مطابق للواقع لا يجوز خلافه بحال من الأحوال إلى آخره. وليس هذا مبحث محل البحث في علم المنطق عندما نقول العلم، وإنما المقصود العلم الحادث. هذا العلم الحادث ما هو وما أقسامه؟ طبعا الكلام في تعريفه طويل، وكلها يعني نوع من الشقشقات المقصود بها الوصول إلى ما سنأتي إليه وهو الحد، الحد أو القول الشارح لحقيقة العلم. فبعضهم يعرف بتعريفات أو بتعريف، فتجد هناك من يعترض عليه لأن هذا التعريف فيه مثلا دور أو أن فيه إسهابا أو أنه مثلا غير جامع أو مانع، لأنه التعريف كما سيأتينا له شروط، لا بد أن يكون جامعا ومانعا، جامعا لأفراد المعرف مانعا لدخول غيره فيه، وأن يكون أن لا يكون فيه دورا، يعني لا يتوقف فهمه على نفسه. المهم في الأمر، فإذا أردت أن نعرف العلم يمكن تعريفه بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه أو على ما هو عليه في الواقع، إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. والمقصود بالإدراك ها هنا هو حصول الإدراك في الجملة، يعني حصول صورة ما لشيء في الذهن. يبدأ الأمر بالشعور ثم يتطور وصولا إلى العلم، حصول صورة في الذهن لشيء من الأشياء. هذه الصورة بدأنا نتعمق في بعض الأمور. إذن أنت عندك حقيقة خارجية وعندك صورة ذهنية، لذلك معلوم في موضعه وكلام الشيخ الإسلام عليها كثيرا تكلم وغيره كذلك الأمر، اللي هي مراتب الوجود، مراتب الوجود. فقال فيها أو ما يجمعها أربعة نونات، جمع نون: وجود الأعيان، ووجود الأذهان، ووجود اللسان، ووجود البنان. وجود الأعيان، ووجود الأذهان، ووجود اللسان، ووجود البنان. فالمقصود بوجود الأعيان هو حقيقة الشيء الموجودة في الواقع، وليس الصورة الذهنية الموجودة في ذهني عن ذلك الشيء. وجود الأعيان هو حقيقة الشيء الموجود في الواقع خارج الذهن، الموجود في الواقع، هذا الوجود العيني. فوجود الأسد هو حقيقته الموجودة في الواقع، الأسد ذلك الحيوان الموجود في هذه الدنيا في الواقع. وكذلك الأمر الإنسان والسماء والقمر والشجر وما والماء والبحر وما إلى ذلك. أما الوجود الآخر فهو الوجود الذهني. الوجود الذهني هو الصورة الذهنية للشيء الموجود في الواقع. أن تنتقل إلى ذهنك أنت، إلى عقلك، إلى مخيلتك صورة عن الشيء الموجود في الواقع، فهذا نسميه ماذا؟ وجود ذهني. أما وجود اللسان فهو الكلام الذي يعبر عن ذلك الشيء الموجود في الواقع. فالشيء الموجود في الواقع المعبر عنه بالأسد ليس هو لفظة الأسد، أليس كذلك؟ ذلك الحيوان هو الموجود في الواقع المعبر عنه بلفظة الأسد، ثم الذي يكتب الموجود بالبنان أي في الكتابة، تكتب هذه اللفظة أو تخط. فإذا ما قرأت هذا المكتوب أو لفظ أمامك حصل عندك صورة ذهنية للشيء الموجود أين؟ للموجود في الواقع. الآن نقول أنا إذا قلت أمامك أسد تحضر في ذهنك أنت صورة ذهنية، أليس كذلك؟ نعم. هذه الصورة الذهنية التي حصلت في ذهنك لأي شيء؟ للشيء الموجود في الواقع، للشيء الموجود في الواقع. فالشيء الموجود في الواقع الذي هو الأسد ليس هو لفظة الأسد. طيب الآن عندما أقول العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع أي أن تكون الصورة الذهنية ما بها. الآن نقول أنت اتضح عندك أنه إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، نعم، وأنه عندنا أربع وجودات، اتركني من الوجود اللساني والوجود البنان، فاصبح عندي وجود عيني اللي هو خارج الذهن ووجود ذهني. الان العلم ان يحصل مطابقة ما بين الوجود الذهني والوجود العيني، اذا كان عندك في الذهن صورة مطابقة لما هو في الواقع فهذا الذي اقول عنه انه العلم، تمام، ادراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. لكن يمكن ان توجد صورة في ذهنك لشيء موجود في الواقع، لكن هذه الصورة ما بها، مختلة، ناقصة، غير صحيحة. فلا يقال عندئذ انك عالم بهذا الشيء. متى تكون عالما به؟ اذا ادركت الشيء على ما هو عليه بالواقع، فتصورته كما هو موجود في الواقع من غير شك ومن غير تجويز للنقيض، عندئذ تكون عالما بهذا الشيء. ثم ها هنا مباحث طويلة يقول فيها الكلام، بالنسبة لمن خلط بين الوجود العيني والوجود الذهني، وما بين يعني من خلط ما بين وجود زيد ووجود عمر، ومن قال لك الموجودات بالنوع والموجودات بالآحاد، والوجود الذي عندي هل هو نفس الوجود الذي عندك، وبالتالي هل هو نفس وجود الله تبارك، وأدى هذا الخلط بهم إلى وحدة الوجود، ومسائل يعني شنيعة طبعا أصولها بحمد الله لمن تصورها واضحة. فالوجود العيني يعني الوجود الفردي، وجودي أنا يختلف عن وجودك أنت، وإن اشتركنا في اسم الوجود، واسم الوجود هو مسمى ذهني أو معنى ذهني كما سنأتي إليه لاحقا. وهذا الوجود ها هنا المشترك هو الذي سيقول يقال عنه إنه جنس مثلا أو نوع أو خاصة أو عرض عام أو إلى آخره مما يأتي إن شاء الله تعالى. إذا حصل تصور هذا فها هنا يمكن الانتقال إلى مسألة الكلام على أقسام العلم التي هي التصور والتصديق. نقف إلى ها هنا ونكمل في لقاء قادم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.